وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبين يدي سؤال أو إجابة على الأسئلة نقف معكم في تأملات مع آخر آية من سورة الفاتحة. كان حديثنا في الدرس الماضي عن تأملات في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، واليوم التأمل في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآية جمعت أصل الخير، وأصل الخير العلم النافع والعمل الصالح، فكل خير تبع إما لهذا وإما لهذا. فبعد أن يسأل العبد ربه بأن يلهمه ويرشده الصراط المستقيم فيعرفه، يبحث عن أهله، فينبغي أن تعلم الحق لتعلم الرجال. تقول اهدنا الصراط المستقيم ولا أحد فيه، ثم إن عرفته وعرفت الصراط المستقيم تسأل ربك أن تكون مع سالكيه، لأنك إن كنت مع سالكيه فإن الوحشة والغربة ولا سيما في ديار الغربة وزمن الغربة تقل بأن تكون صحبتك صحبة صالحة. بعدها مباشرة تقول صراط الذين أنعمت عليهم، ومن أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وإن نظرت في هذه الصفات فإنك تجد أنهم جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ومن يطع الله والرسول، فلا يمكن أن يكون عبد على الصراط المستقيم وهو غير مطيع لله والرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فأنت لما تقول صراط الذين أنعمت المراد بهم هؤلاء المذكورون في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من. هذه المن عند علماء التفسير علماء اللغة من بيانية وليست تبعيضية، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من هم يا رب؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما هو القاسم وما هي الصفات المشتركة بين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ القاسم الذي بينهم علم نافع وعمل صالح. علم نافع وعمل صالح أفضل الخلق بلا شك، النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء. من الأفضل، العلماء أم الشهداء؟ من الأفضل؟ من الصديق؟ الصديق الذي آمن بالله ورسوله وصدق تصديقا يقينيا ما خالج ذلك شك، الذي اتسع عقله وصدره لكل خبر ثبت في كتاب أو سنة، كحال أبي بكر. أبو بكر لماذا سمي الصديق؟ لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمعراجه إلى السماء صدق، اتسع قلبه وعقله. رجل يغيب ويرجع وفراشه ساخن في ساعات قليلة، يخبر عن نفسه أنه ذهب إلى أقصى الأرض، المسجد الأقصى في ذاك الحين يسمى الأقصى لأنه أقصى الأرض، ذهب إلى الأقصى، ومن الأقصى خرج صعد عرج به إلى السماوات السبع ثم عاد إلى مكة. هل هذا الخبر لو عرض عليك وأنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قل لي بالله بربك، هل تصدق هذا الخبر؟ هل تصدق هذا الخبر؟ تدرون إذا صدقتم هذا الخبر، والله الذي لا إله إلا هو مليارات تنفق على الفضائيات وغيرها حتى يشككوكم في مثل هذه الأخبار. فهل قلبك اتسع وصدرك اطمئن؟ فإن كان الأمر كذلك فاحمد الله. لذا الله قال جل في علاه من النبيين، قال والصديقين، قال والشهداء. فالصديقون الذين تنشرح صدورهم لما في الكتاب والسنة ويؤمنون بيقين بما جاء في الكتاب والسنة هم عند الله أفضل من الشهداء، هم أفضل عند الله من الشهداء. الذي يظهر في أعداء، الذي يظهر في أعداء المعتدين والكافرين كثير، والذي يفند الشبه، شبه المبطلين قليل، والأوائل هم المجاهدون، والآخرون هم العلماء. ولذا لا يعدل دم الشهداء عند الله إلا ميزان العلماء. فحبر العالم أحب عند الله من دم الشهيد، حبر العالم أحب إلى الله عز وجل من دم الشهيد، لأن العلماء هم الذين يذبون عن دين الله عز وجل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تأمل الله جل في علاه لما ذكر النعمة وصلهم بالنعمة، فتاة مخاطب جاءت موصولة ما فعل أنعمت، ولم يقل غير الذين غضبت، وإنما قال غير المغضوب، ما قال غير الذين غضبت عليهم. هم مبتوتو الصلة، مقطوع الصلة مع الله، حتى في رسم الكلمة قطعت صلتهم بالله جل في علاه. فلم تقل غير الذين غضبت، قال غير المغضوب عليه. المغضوب عند علماء العربية اسم مفعول، واسم المفعول في النحو يعمل عمل فعل المبني للمجهول، فهو معلوم يعمل عمل فعل المبني للمجهول. وفي هذا إشارة إلى أن الخير ينسب إلى الله وأن الشر لا ينسب إليه، وهذا من الأدب مع الله. إن خاطبت ربك في دعائك فلا تظلم نفسك ولا تقل أدبك مع ربك. تصلي أحيانا في صلاة التراويح يدعو بعض الأئمة فترى أنه قليل أدب مع الله، ربي لا تعسر علينا، لا تقول هكذا، لا تنسب الخير إلا لله. تعلم إبراهيم قال فإذا مرضت فهو يشفين، من الذي يمرضك؟ الله. لكن أدبا معه فإنك لا تنسب المرض إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال وليس الشر إليك. يقول أهل العلم لو أن العبد يعلم علما شاملا كاملا كيف أن الله يدبر حاله وكيف أن الله عز وجل يحسن إليه لذاب قلبه محبة فيه سبحانه. لو تعلم كيف أن الله يدبر أمرك لذاب قلبك حبا له جل في علاه، ولكن نجهل ولا نعلم. فالله عز وجل علمه شامل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كالعصفور إذا أخذ من المحيط بمنقاره، هذا علمنا، هذا علم الناس مجتمعين، كالذي يحمله العصفور في منقاره إن أخذ من المحيط فإنما يأخذ قطرة من القطرات. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم؟ قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي قال غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين، قال صلى الله عليه وسلم النصارى. ما هو علامة؟ ما هي علامة اليهود؟ علامة اليهود أنهم يعلمون ولا يعملون. وما هي علامة النصارى؟ وجوه يومئذ خاشعة، وجوه خاشعة عاملة ناصبة، الأركان عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية. العبادة لا تنفع دون علم، والعلم لا ينفع دون عمل. لذا الخير كله أين؟ في العلم والعمل. في العلم والعمل. العلم دون عمل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، واتباعنا لسنن من كان قبلنا يفيد أنه سيكون في هذه الأمة من يعلم ولا يعمل، وأنه سيكون في هذه الأمة من يعمل على جهل. إذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من يهود، ومن فسد من نساكنا وعبادنا ففيه شبه من نصارى. الفاسد من العلماء فيه شبه من اليهود. هل سيكون هؤلاء موجودون آخر الزمان؟ كثير. والفاسد من العباد فيه شبه من نصارى. آفة المسلمين اليوم ولا سيما العاملين للإسلام آفتهم قسم يعلم ولا يعمل، قسم يعمل ولا يعلم، يعمل ولا يعلم. لذا المثال يقول الأمور بأضدادها تتضح، الأمور بأضدادها تتضح. إذا أردت تلفت نظر في علم الإعلام وعلم يعني تأخذ لون غامق ولون فاتح، الشيء بضده يتضح. فالله جل في علا حتى يوضح لنا الصراط الذي تسأله إياه في سورة الفاتحة ويتكرر السؤال بقولك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، حتى يوضح الأمر جاء بالأضداد. ما هي الأضداد؟ ما هي الأمور التي تخالف صراط الذين أنعم الله عليهم؟ محصورة في أمرين. الأمر الأول مغضوب عليهم. هل المغضوب عليهم فقط اليهود؟ لا، اليهود هم العلم البارز على من غضب الله عليهم، ويشمل ويأخذ كل من علم ولم يعمل نصيبا من هذا. فحتى تتضح من هم الذين أنعم الله عليهم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالذين أنعم الله عليهم ليس مغضوبا عليهم وليسوا بضالين. إذن هم ماذا اجتمع فيهم؟ ماذا اجتمع فيهم؟ أنت لما تسأل ربك صراط الذين أنعمت عليهم ماذا تقول؟ تقول يا رب، يا رب علمني علما نافعا، يا رب اجعلني من العاملين بهذا العلم النافع. فالأمور بأضدادها تتضح. فوضح الله لنا صراط الذين أنعم عليهم، الذين أنعم الله عليهم بقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه معالم بارزة أحببت كل مسلم يتأملها تأملا جيدا حتى يحصر، حتى يحصر كليات ما يريد، حتى يكون له إن شاء الله النصيب الأكبر مع الذين أنعم الله عليهم، ويبدأ يعمل كما يقولون بأن يحقق علما نافعا وعملا صالحا. كل من لم يحقق علما نافعا ليس من الذين أنعم الله عليه. كل من حقق علما نافعا ولم يحقق عملا صالحا بالعلم النافع ليس من الذين أنعم الله عليه. فإن قرأت هذه الآيات فتدبرها جيدا وشد الهمة ووضح معالم الطريق واضحة اسلكها، ترسم الوسائل التي توصلك إليه. لا يمكن للعبد أن يكون الذين أنعم الله عليهم إلا بالأمر. لا يلزم أن يكون عالما ولا يلزم أن يكون صاحب دراسة شرعية، كل مسلم يجب عليه أن يكون عنده علم نافع وعمل صالح، ولنا إن شاء الله تتمة في درسنا القادم، ستكون هنالك أيضا بعض التتمات لهذا الإجمال. أصلي لي ولكم التوفيق. طيب أجيب على الأسئلة. أخ يقول إذا أراد الإنسان أن يشرب الماء فهل يلزم أن يشربه بثلاثة أنفاس أم أن الأمر متعلق بالحاجة؟ أخوكم أبو بكر من العراق. اعلم علمني الله وإياك أن كل ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم مجردا ولم يرد في الشرع أمر به، وإنما فعله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر لا يعدو السنية، فالأصل في فعله صلى الله عليه وسلم المجرد أنه سنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب على ثلاثة أنفاس، وكان يقول هو أهنأ وأمرأ وأبرأ، فعله هذا فعله صلى الله عليه وسلم. فلو أن رجلا لم يشرب بثلاثة أنفاس فاته هذا الخير وفاته السنة، لكن هو لم يأثم. فجواب سؤال هل يلزمه؟ إلزام ندب وليس إلزام أمر، ليس إلزام أمر، ليس لا يأثم من لم يشرب هكذا. قد كيف تكون مذاكرة العلم وكيف تذاكرون شخصيا علومكم؟ فقد يقرأ الطالب متونا ويحفظها ونصوصا وفوائد وتقريرات، لكن مع الزمن تكون كثيرة فكيف نراجعها؟ اعلم علمني الله وإياك أن العلم يحتاج إلى مدة من الزمن، فالإنسان لا يكون عالما إلا أن تمضي عليه مدة، وأحسن وسيلة للمذاكرة كثرة تمرير المعلومة على القلب، خير حفظ الحفظ الذي يكون مع إدمان نظر، أما الحفظ الذي يستودع في القلب فإن آفة العلم النسيان، كما كان يقول الإمام الزهري رحمه الله آفة العلم النسيان، فالنسيان حتى لا يقع فلا بد أن تكرر المعلومات، فالحفاظ والمحدثون يحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم من إدمانهم وكثرة نظرهم في التخريج ومطالعة الأحاديث، والحفاظ الذين يحفظون كتاب الله جل في علاه من لم يقرأ خمسة أجزاء في اليوم وليس بحافظ القرآن، إذا ما مر على قلب الحافظ القرآن كل أسبوع القرآن يتفلت، القرآن يتفلت، ولا يمكن لعبد يحوي قلبه القرآن إلا بإدمان النظر، فالحفظ إدمان النظر. إذا من كان عنده مشروع لحفظ القرآن أنا أقول له اقرأ فقط كل يوم خمسة أجزاء عن حاضر عن حافظ القرآن، داوم على هذا خمس سنوات واقرأ كل يوم خمس أجزاء تصبح حافظ القرآن دون كبير تكلف، دون كبير تكلف. التكلف الحفظ الذي يتكلف صاحبه فيه يعني يعسر تثبيت القرآن، القرآن سهل حفظه ولكنه يتفلت، فحتى يثبت في القلب لابد من إدمان النظر، فالمذاكرة مذاكرة العلم إدمان النظر وعدم الانقطاع عن العلم، يعني طالب العلم ينبغي أن يملأ وقته في الطلب. لو تقرؤون مثلا ابن الحاج في المدخل، في المدخل يقول كان القاضي عبد الوهاب لما انتقل من العراق لفقره فذهب إلى مصر فتزوج امرأة، قال فكانت تتزين له وتتجمل وتتعطر وهو يكتب، قال فتبقى حوله وهو قال لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها، شهوة الكتب والمطالعة والقراءة أشد من أي شهوة، أشد من أي شهوة. في ترجمة ابن حجر يوسف بن عبد الهادي في كتابه الجوار المنضد في طبقات أصحاب الإمام أحمد يقول عن ابن رجب يقول قالت كانت زوجته تتجمل له فلا يلتفت إليها، فكانت تضجر وتقول أنتم حمير يعني قد تجملت وتزينت وتطيبت وهو لا يلتفت إليها أبدا. فشهوة القراءة والمذاكرة والمطالعة والتعلق بالعلم إذا ترسخت في القلب لا يوجد شيء يقدم عليها البتة، فإذا الإنسان استطاع أن يكون العلم هكذا عنده لا يستطيع أن ينقطع عنه. إذا الإمام الشاطبي يقول ما هو العلم؟ قال العلم هيئة راسخة في النفس. إذا قيل لبعضهم من العالم؟ قال العالم الذي يدخل العلم معه الحمام. قال كيف يدخل العلم الحمام؟ قال لا يتكلف، يصبح شيء منطبع في النفس، شيء راسخ في النفس فالعالم لا يتكلف، العالم العلم عنده عضو من أعضائه، عضو ممكن تدخل الحمام بدون عضو، تنسى لك عضو من الأعضاء فتدخل بدون رجل، بدون يد أو بدون رجل. فالعلم الشيء الذي تتعلق فيه النفس ويصبح حية راسخة في نفس العالم. أما واحد يقرأ يحضر درس ساعة في أسبوع، أو واحد يقرأ ساعة في أسبوع، هذا ليس بعالم وليس هذا بطالب علم، وليس هذا بطالب. طالب العلم الذي يشغله العلم عن كل شيء، الذي يشغله العلم عن كل شيء. فإذا كنت كذلك فأحمد الله أن طالب، إذا شغلك شيء عن الطلب، إذا شغلك شيء عن الطلب أن تستر طالب. إذا قال قديما العالم معروف بسرعته في أكله في شربه في مشيه، يعني هو يلاحق الوقت حتى ما ينقطع العلم، حتى إن كان يبقى العلم مسائل العلم تشغله فتلذذه في العلم وهكذا. هل في قوله صلى الله عليه وسلم ومشى ولم يركب نفي للأجر بالكلية لمن ركب السيارة للذهاب المسجد؟ لا، ليس فيه نفي للكلية، لكن الأحب والأحسن إلى الله جل في علاه في الجمعة أن تمشي إلى استطاع. وأما إذا لم تكن تستطيع المشي فبلا شك الركوب. وذكر إخواني وأحبائي، وهذا كما قال الإمام أبو زرع العراقي أحمد بن عبد الرحيم، قال هذا أرجى حديث ورد في الإسلام، أكثر حديث في الإسلام في أجر في فضل، هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر يوم الجمعة، وغسل واغتسل، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها، أي من البيت إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت، إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها، قيام سنة وصيامها. جاهدت نفسي على أن أخرج داء الحسد من قلبي ولم أستطع، ماذا أفعل؟ أتمم المجاهدة، أتمم المجاهدة. وربي يقول جل في علاه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه واحدة. والمجاهدة مجاهدة النفس تحتاج يعني إلى الوسع والطاقة، وأن يبذل الإنسان أقصى ما يستطيع من طاقة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما آتاها. هذه الآية مظلومة، هذه الآية مظلومة، والمسلمون يعني لا يعرفون هذه الآية معناها، لا يبذلون ولا يجاهدون أنفسهم كما ينبغي. طيب لو سألنا واحد من علماء الرياضيات، من طلبة الرياضيات، شو الوسع؟ وسع الخزان إيش؟ قال الوسع تضرب إيش؟ الطول في العرض في العمق، بيطلع معك الوسع. هذا الوسع، الوسع كل شيء، يعني حتى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني تبذل أقصى ما تستطيع. اليوم نريد الدين ونريد أن نتقدم ونرتقي في درجات ومنازل الصديقين دون أن نبذل أي شيء من الوسع. ممكن سيجارة تجعلك تترك الجماعة، وبعض المحرومين ممكن تجعله يترك الصيام إذا لم يكن المفروض قد يكون المسنون، وبعض العادات القبيحة تعلق نفسك بعادة من العادات تمنعك من خيارات كثيرة. تبذل ما تستطيع من وسع، بمعنى الوسع أي أقصى شيء تجاهد فيه نفسك. وصاحب الحسد يخاف عليه من أذى المسلمين، فأكثر من التذلل أو من التواضع للمسلمين. وإن رأيت شيئا يعجبك فبرك، قل بارك الله حتى لا تؤذي غيرك، ولا تذكر الناس إلا بخير. الحسود الذي يتمنى زوال النعمة من غيره. أما الغبطة أن تحب أن تبقى لهم وأن ينالك ما نالهم، فهذه غبطة وهذه ليست بممنوعة. أليس الأصل في أهل السنة الأخذ بظاهر الحديث وجمع الطرق؟ فهل نحن أهل السنة نسمى ظاهرية؟ لا، نحن لا نسمى الظاهرية. الظاهرية الذين أبطلوا معاني الكتاب والسنة، والذين لم يعملوا بالقياس، وقد حير هل القياس حجة أم ليس بحجة، حير أهل الآثار وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل، فلما التقى بالإمام الشافعي رحمه الله فقال له القياس، فقال الإمام الشافعي رحمه الله: يعمل به عند الحاجة، يعمل به عند الحاجة. فمخطئ من أنكر أصل القياس ومنكر من ومخطئ من توسع فيه توسعا شديدا. ما معنى قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ أي خذوا زينتكم عند كل صلاة. المسجد مراد به الصلاة. خذوا زينتكم عند كل صلاة، فالأصل في المصلي أن يأخذ زينته، يتطيب، يتسوك، يلبس، ولا سيما يوم الجمعة أحسن ثيابه. فقد رأى ابن عمر نافعا مولاه يصلي في ملابس اللوم، الملابس التي ينام فيها ويصلي فيها، فقال له: ألم أكسك ثوبين؟ أنا معطيك ثوبين، اجعل واحد منهم محل الصلاة. ألم أكسك ثوبين؟ اجعل واحدا للنوم وآخر للصلاة. فمعنى خذوا زينتكم عند كل مسجد أي كل صلاة، كل صلاة تتزين، تتزين تمام الزينة، أن تلبس ما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب الأبيض والأخضر والأثواب، وأن تلبس اللباس النظيف، وأن تنبعث من الرائحة الطيبة. فهذا هو المراد، والله تعالى. هل يجوز ذكر الله في خطبة الجمعة؟ سماعك الذكر، ذكره يكون من الإمام، والذي يسمع يذكر، الذي يسمع يذكر الله عز وجل. سماعك هو ذكر الله تعالى، وما قد منعك شرعه من أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أبي هريرة: إذا قلت لأخيك والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغيت، أو قال فقد لغوت. وفي النساء والدولاب في الكناء قال: ومن لغى فلا جمعة له، أي لا ثواب. عند الدولاب زيادة قال: فكأنما رجع من الجمعة بحفنتي تراب. فالناس يوم الجمعة قد رجعوا من المغنم بالذهب وبالنفائس، وهو لأنه قال انصت لأخيه رجع بحفنتي تراب، لم يأخذ من المغنم أنفس الأشياء وأغلاه، وإنما أخذ أدناها وأهبطها. فذكرك هو سماعك، فإذا كنت قد منعت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب، بل بعضهم ألحقه بأركان الإسلام وهو الجهاد، فأن تمنع من أن يجري الذكر على لسانك من باب أولى. إذا قال العلماء: من ألقى عليك السلام خطبة الجمعة، قال: سلم عليه بقلبك. إذا سمعت ذكر الله بقلبك وذكرك لربك في يوم الجمعة، أن تستمع وأن تصغي وأن تلقي بقلبك للإمام وأن تتوجه إليه. من السنة يوم الجمعة إخواني أن تجلس أمام الإمام وتنظر إليه، تنظر إليه وتتلقف كلامه. ومن السنة قبل أن تسمع الخطبة أن تزكي نفسك بأن تأتي مبكرا، وأن تشغلها بالصلاة التطوع وذكر الله، حتى تهيئ نفسك لاستقبال ذكر الله، حتى تعمل بالموعظة التي شرعها الله جل في علاه. هل جمعت حديث أبان بن أبي عياش؟ طبعا جمع قسما منها كعادته الإمام ابن عدي في كتابه الكامل، وهو متروك باتفاق العلماء، بل كان شعبة يقول: لئن أذني أحب إلي من أروي عن أبان بن أبي عياش. نرجو توضيح معنى المصالح المرسلة. المصالح المرسلة مصلحة أرسلها الشرع ولم يحددها، وتركها لأوليائه. فكل مصلحة تعم الناس ولا تخص أحد، وإنما تعم الناس كلهم، فمن حق أولياء الأمور أن يسنوا فيها وأن يعملوا فيها بإلزامات، مثل تسعير الأغراض لما يكون عند الناس جشع وطمع. هناك أغراض أساسية رئيسية يقوم مولياء الأمور بتسعيرها، ويجب على جميع الرعية الطاعة في هذا التسعير، ومن باع فوق هذا التسعير هو آثم أولا يعاقب ثانيا. مثل إشارات السير، هذه كلها مصالح مرسلة، مصلحة تتحقق للناس كلهم، ومرسلة أي مطلقة أي الشر سكت عنها وأطلقها وعلق شأنها بشأن أولياء الأمور. هذه تسمى في الشرع مصالح مرسلة، إقامة المستشفيات والمدارس السجون، هذه مصالح مرسلة. السجن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أين كان؟ المسجد. المجرم النبي يقول له قبل المسجد ما تخرج، يحبسه في المسجد ما يخرج منه. عمر أول من بنى، من اشترى دارا وجعلها سجنا رضي الله تعالى عنه. فعمر فهم أن السجن مصلحة حق أولياء الأمور. ومحمد بن الحسن الشيباني أول من ذكر بتأصيل وتفصيل حقوق السجين. جاء لي باحث من سويسرا من جنيف طلب مني أن أشارك في ندوة عن حقوق السجناء. قال من الذي نظمها؟ قال نظمتها جمعية محمد بن الحسن الشيباني الحقوقية في سويسرا. بالله عليكم تعرفون أنتم محمد حسن الشيباني؟ محمد حسن الشيباني في سويسرا القانونيون عاملين له جمعية. قالوا ونفخر بهذا الإنسان أنه أول من ذكر حق السجين وأن السجين يجب على من سجنه أن يعلمه مهنة وأن يجعله يترزق يعمل في سجنه وأن يمكن من أهله وأن يعلم. قال محمد حسن الشيباني. نحن نتنكر بكبرائنا ورؤوسنا وهم يبحثون عنهم، وهم يبحثون عنهم وللأسف نعرفهم من خلال. فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمصلحة المرسلة كل مصلحة أطلقها الشرع تخص الناس كلهم، فهذه مصلحة يجب على الناس أن يتقيدوا بها، يجب على الناس يقضوا بها. لماذا؟ لأن في الشرع المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. طب أسألكم سؤالا حتى يعني يستفيد بعض الإخوة، بعض الإخوة ما استفاد شيئا من هذا الجواب، يعني يعرف الكلام الذي قلناه. ما الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة؟ لماذا لا تكون البدعة من المصالح المرسلة؟ كيف نفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة؟ تفضل. فيها فائدة عند صاحبها، فأنت علقت الأمر على فائدة غير منضبطة، أنت علقت الأمر على فائدة غير منضبطة. لكن بإيجاد أقول أن المقتضى إن كان قائما، المقتضى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قائما فتجنبه النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة، وإن كان المقتضى ليس بقائم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهي مصلحة مرسلة. يعني إحنا الآن بنأذن بالسماعات، سماعات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما كانوا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانوا، فهذه مصلحة مرسلة. لو كانت السماعات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ما استخدمهم في الأذان لو استخدمناهم لكانت بدعة، لو استخدمناهم لكانت بدعة. فالمقتضى إن كان قائما فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا نتعدى سنته، وإن لم يكن المقتضى قائما فهذه مصلحة المرسلة. وهو فرق دقيق فصل فيه طويلا الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام. هذه لفتة والله، لكن لها فقه ولها تفصيل، والتفصيل في كتاب الاعتصام. هنالك حديث لأبي بكر ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي راكعا، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعز. هنالك حديث في الموسوعة الفقهية أن صحابيين مما هما يزيد بن وهب وعبد الله بن مسعود مشيا وهما راكعان، كيف نوفق بين الحديثين؟ أبو بكر، وهنا فائدة لطيفة، أبو بكر جاء النبي صلى الله عليه وسلم راكع في الصلاة فحتى يدرك الركوع ركع خارج الصف ثم دب راكعا وأسرع. النبي صلى الله عليه وسلم من خواصه أنه وهو في الصلاة يرى من خلفه كرؤيته من أمامه النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر لما دب راكعا وأسرع في الدب وهو راكع أسرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، أو ولا تعدو، ولا تعدو أي لا تركض، ولا تعد لا تعود للركوع وتمشي في الركوع. اختلف أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تعدو أم قال ولا تعد، والراجح حتى يتوافق هذا مع سائر ما ورد في الباب، والسائل يشير إلى حديث وورد غير هذا الحديث أيضا في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولا تعدو لا تركض. لكن من جاء حتى يدرك الركوع فركع خارج الصف فدب راكعا وما أسرع فتحسب ركعة. وهنا لفتة، وهذه لفتة مهمة، هذا الحديث أصل لمن أدرك الركوع وأدرك التسبيح في الركوع مع الإمام أنه تحسب له ركعة. ولهذه وهذه المسألة وقع فيها خلاف بلا على وجوب قراءة الفاتحة، وهذه الصورة مستثناة، ولكن هذه الصورة كما قال جمع من المحققين وهو بلا شك مذهب ابن خزيمة ومذهب تلميذه الصغري، وهو اختيار تقي الدين السبكي، هذا في حق من لم يقصر. أما من قصر وكان بإمكانه يدرك الركوع فهذه لا تحسب ركعة، مثل التراويح، بعض الناس الإمام يطول في التراويح بيجلس يجلس ويسولف ويتكلم، ولما الإمام يركع يركض فيركع، هذا ما تحسب له ركعة. هذا تحرير مذهب الصبغي، وهذا تحرير مذهب ابن خزيمة في صحيحه، وطول في تقريره وأبدع وأحسن الإمام الملقين رحمه الله في فتاوى. ومنه يعلم بعض الناس، هذه عادة غريبة وقبيحة أصبحنا نجدها للأسف، بعض الناس تجده واقف بيتكلم خلوي وبيسترسل المكالمة والإمام يصلي، هو واقف بعيد عن المسجد قليل، بعيد عن الصف قليل، ولما يشوف الإمام ركع بيغلق المكالمة وبيجي يركع. هذا ما حصلت له ركعة، هذا ما حصلت له ركعة. لكن أنت ما قصرت، جيت وأدرك الركوع. شوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من شدة حرصهم على الصلاة وإدراك الركعة مع الإمام كان يركع خارج الصف ويمشي. فلما نضبط الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم ولا تعدو، نعلم أنه قد وقع التوافق بين الحوادث الأخرى التي فيها أنهم كانوا يمشون وهم راكعون من أمثال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هل يجوز قراءة القرآن من المصحف في السنن كقيام الليل بدون أن نمسك المصحف، كأن يكون المصحف أمام شخص ويرفع بصره لرؤية الآية نسيها؟ الاستعانة بالقرآن مع التعاهد الحفظ الأمر فيه شيء من سعة، أما الأصل ألا نقرأ من المصحف. إخوان، أجمع أهل العلم على وجوب حفظ المكلف للفاتحة، أجمع العلماء أن المكلف يجب عليه أن يحفظ الفاتحة. طيب من أسلم حديثا ولم يحفظ الفاتحة تجب عليه الصلاة، ماذا يفعل؟ يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر بدل الفاتحة. حتى اليوم لو واحد أسلم ما الفاتحة بعد ما حفظها نقول له قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، ويجب عليه شرعا أن يحفظها. لو جوزنا القراءة من المصحف بإطلاق لألغينا هذا الإجماع، ثم القراءة من المصحف به تشبع بما لم يعطى، يسمع المصلي والإمام يقرأ المصحف يقول ما أمتن حفظه، ما أدق حفظه، ففي تشبع بما لم يعطى. القراءة من المصحف فيها تضييع لقوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم، لو جازت قراءة المصحف ما في أقرأ، والقراءة من المصحف فيها عدم إلقاء البصر بالسجود، فيها حركة زائدة، والقراءة من المصحف فيها قراءة من غير تدبر، والقراءة من المصحف تضيع سمت الصالحين في الأمة. صاحب القرآن صاحب سمت، من نور الله بصيرته وقلبه يستطيع أن يميز الحافظ من غيره بالسمت. صاحب البصيرة لو التقى مع 20 واحد منهم حفاظ يعرف هذا حافظ هذا ليس بحافظ من غير كلام بالسمت. كما أن أصحاب الأبصار اليوم لو نلتقي مع مجموعة من البشر لم تكن في مكة تقول هذا أوروبي هذا أندونيسي هذا أفريقي، هذا تميز أصحاب السلاح ببصرك، أصحاب البصيرة يميزون أهل القرآن من غيره. فلو جاء حفظ القرآن قراءة القرآن من المصحف أهل السمت سمت القرآن يضيعون في الأمة، وهؤلاء لهم بركة عظيمة عند الله عز وجل. طيب أريد هنا يقول أنا شاب سلفي إن شاء الله زوجتي أريد وزوجتي كذلك أريد أن أدخلها جامعة القدس المفتوحة المختلطة لدراسة التربية الإسلامية، مع العلم أن الدراسة في هذه الجامعة تعتمد نظام التدريس عن بعد. أي إنه بالإمكان دراسة المقررات في البيت إلى بعض المقررات العملية التي لا بد من حضورها في الجامعة. والذي دفعني لهذه الفكرة سببان، أقواهما أني أريد أن يكون مصدر عيش صعوبة الحياة، بالإضافة أنه ممكن أن تستفيد زوجتي من تعليم البنات في المدارس لندرة وجود المعلمات الحريصات على التعليم. هل النية صحيحة؟ حقيقة التعليم المختلط تعليم فاشل وفاسد. كبار رموز وأعلام منظري التعليم يعترفون بهذه الحقيقة، وبعض إخواننا عميد كلية في بعض كليات الأداب في بعض الجامعات في الأردن يصلي معنا أهداني ترجمته لكتاب لواحد بريطاني مؤلف كتاب عن مضار الاختلاط في التعليم، والآن في بعض مدارس في بريطانيا تمنع التعليم من باب الحرص على التعليم. لما تمنع التعليم المختلط من أجل الدين من أجل الشرع؟ فبلا شك التعليم المختلط تعليم فاشل وفاسد، وليس التعليم المختلط يأتي بثمار، وما أدل على هذا من حال الخريجين. أنا أزعم وأنا أدرك ما أقول، أنا أزعم أنك تجمع مئات من طلبة الجامعات وتطلب منهم أن يكتبوا أسطر معدودات فستجد في كل سطر مجموعة أخطاء. أنا أدرك ماذا أقول، وما تكتب المدرسة لابنتي بعض الملحوظات على الدفتر إلا وأرد الدفتر والأخطاء أبين الأخطاء في هذه السطرين أو ثلاثة أسطر، أقول في هذه الأسطر الثلاثة أربعة أخطاء خمسة أخطاء الأول الثاني الثالث الرابع، الرجاء مراعاة الكتابة باللغة العربية الصحيحة. وكان أستاذنا الله يرحمه الشيخ مصطفى الزرقاء لما درسنا أحبني وكان يهمس في أذني وكان يقول لي يا ولدي يا ابني لو كان الأمر إلي كما كان في أيام جامعة دمشق، كان هو عميد كلية الشريعة في جامعة دمشق، كان مسؤول جامعة في جامعة دمشق، قال لو كان الأمر إلي كما كان في دمشق لا سحبت شهادة بعض الأساتذة في الجامعة وجعلتهم يدرسون الابتدائية من جديد. ابتدائية قال لا الاعدادية ولا الثانوية ولا البكالوريوس ولا الماجستير، قال طلبت منهم أن يعودوا ويدرسوا الابتدائية من جديد. يعني الآن عندنا دكاترة ما يكتبوا قراءة، قراءة العربية وقراءة الكتاب الصحيح. فللأسف هذا كله اختلاط، الشهوة متى جاءت عمت الإنسان فيعمى الإنسان. إذا كان يقول ابن عقيل صاحب أكبر كتاب ألف في الإسلام قال يقول حتى كنت أكتب حتى أتعب، فإذا أشكلت علي الأمور قال كنت أطلب من زوجتي أن تتهيأ فآتيها ثم أرجع لأوراقي فينصب علي العلم صبة. يعني متى جاءت حاجة الإنسان الزوجة خلاص العقل يوقف، العقل يقف ينتهي تماما. فأنا لا أنصح بالاختلاط، وأنصح بأن تتعلم البنات العلم الشرعي الذي يحبه الله ويرضاه. ما رأي فضيلتكم في من يقول عن الإخوان المسلمين وداعش وغيرهما ممن هم على شاكلتهم أنهم ليسوا بخوارج؟ أخواني من الخارج، لعلي تكلمت في هذا في الدرس الماضي، أخواني حق طلبة علم، نحن لا نتكلم بعدل، نتكلم بإنصاف، نتكلم برحمة للخلق، قلوبنا مليئة برحمة للمخالف قبل الموالف. من الخارجي؟ الخارجي الذي يكفر الناس بالمعصية، الخوارج يكفرون الناس بالمعصية، الذي يحكم بغير ما أنزل الله عاصي، فمن كفره لأنه يحكم بغير ما أنزل الله هذا خارجي، لكن من حكم بغير ما أنزل الله لأنه يعتقد أن الزمن الذي نعيش لا يصلح له شرع الله هذا كافر وليس بعاصي. من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكمه كحكم الله هذا كافر. من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكمه مثل حكم الله أو أحسن منه فهو كافر أيضا. أما إنسان يحكم بغير ما أنزل الله لكن لا يعتقد حل هذا، ولكن يرى أن الزمان قد فسد، ويرى أن الحكم بغير ما الحكم بما أنزل الله يحتاج إلى جهد كبير ويحتاج إلى بيان إلى آخره، ولا يستحله، لا يستحل حكم غير ما أنزل الله، فهذا ليس بكافر، ومن كفره فهذا هو الخارج. طيب أسألكم، وهذا سؤال مهم جدا وأظنه علامة فارقة وحجاب دقيق بين المحق والمبطل في مسائل التكفير، هل أوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكون حكام يحكمون بغير ما أنزل الله؟ نعم. نعم. بلا شك أن الله أوحى لنبيه أنه سيكون حكام يحكمون بغير ما أنزل الله، لكن هل هذا الكلام يحتاج إلى صاحب بصيرة حتى يعرف الجواب؟ تأمل منه. تأمل واحفظ ودقق، تأمل واحفظ ودقق. في صحيح مسلم حديث سعد بن وقاص قال سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا فمنعني. احفظ. وفي حديث ابن عمر عند ابن ماجه وغيره قال وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله إلا وجعل بأسهم بينهم شديد. اربط هذا الحديث بهذا الحديث، ايش يطلع معك؟ يطلع معك كنوز، ومن بين هذه الكنوز ان الله قد اوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم انه سيكون حكام في اخر الزمان يحكمون بغير ما انزل الله. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم كفر هؤلاء؟ انا اسال، هل ورد حديث عن النبي؟ طيب النبي يعلم، نحن الان اثبتنا علم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا العلم من الله، هذا العلم وحي، هذا علم من الله. سألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا، قال فمنعني. وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم شديد. البأس الشديد لابد يكون آخر الزمان، إذن سببه عدم الحكم بغير ما أنزل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويفهم ماذا يتكلم، هذا ربط مهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر لنا عنهم شيئا، فإذا لم يذكر لنا عنهم شيئا بل قوله أمتي الحديث إشارة إلى أنهم مسلمون، لماذا نبي؟ ألم يثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي؟ إيش النجاشي كان؟ كان إيش النجاشي؟ ملك. كان النجاشي ملكا، كان يحكم بغير ما أنزل الله. ما حكم غير عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب. لذا الذي يكفر الحكام هكذا، بعض الناس بينه وبين الحكام نقمة ما في قلبه رحمة، وبين بعض الناس يعني ما أدري لماذا يعني يصر أن ألا تنال الأمة بركة الحكام، خير الحكام الذين نحبهم ويحبونه وندعو لهم ويدعو لنا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال خيركم من تحب من يعني خير الحكام من يحبهم الناس وهم يحبون الناس. فالشاهد الله يوفق الجميع لكم يرضى. نحن نقول الخارجي لا نعلق الخروج باسم, نعلق الخروج بحكم, نعلق الخروج بحكم. ما هو الحكم الذي نعلق الخروج به؟ كل من كفر بمجرد المعصية فهو خارجي. طب هل الخوارج فرقا دفرت وانتهت ولن تعود؟ جواب لا, جواب بلا شك لا. وهذا كلام سيظهر معنا إن شاء الله في ندوة ستعقد في مركز الإمام الألباني قريبا حول الخوارج, حول التكفير, ستكون يوم السبت أظن, السبت مش هذا الذي بعده بإذن الله تعالى, وسيكون فيها بيان تفصيلي في هذا الموضوع. طيب, أخ يقول رجل دخل المسجد, كانت الصلاة جمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء, أدرك من الصلاة أولها ولكنه في الركعة الأخيرة من العشاء انتقض وضوءه فخرج يتوضأ فعاد وقد أكمل الإمام الصلاة, فهل يصلي العشاء وحده أم لا بد أن يدخل الوقت الثاني ويسمع أذان العشاء؟ طيب, أيضا جواب السؤال دقيق, جواب السؤال دقيق. أصور المسألة قبل أن أجيب, قبل أن أفصل في الجواب. رجل في وقت الجمع بين الصلاتين, الإمام يجمع بين الصلاتين, صلى المغرب, فرغ من المغرب, صلى العشاء, في الركعة الأخيرة انتقض وضوء, ذهب يتوضأ يريد يرجع بعد الوضوء, وجد الإمام قد فرغ من صلاة العشاء, فماذا يفعل؟ قولان أهل العلم, هل هو يبني على ما مضى أم يستأنف؟ يبني أم يستأنف؟ من قال أنه يبني يقول يأتي بركعة صح جمعه, يقول يبني على ما مضى. ومن يقول أنه يستأنف الصلاة من جديد يقول فاته الجمع بين الصلاتين. وأصل المسألة مركبة على حديث لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وقف الناس, صف الناس, تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جنوب. في روايتين, في رواية أنه كبر فتذكر أنه جنوب فأشار إليهم فذهب فاغتسل ثم رجع فأكمل فيهم الصلاة. قال هذا إيش؟ هذا قائم على البناء. والرواية التي في الصحيحين وهي التي أراها صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه جنوب قبل أن يدخل في الصلاة فاغتسل وجاء. يا الله, لو الإمام يتذكر أنه جنوب قبل الصلاة بعد الإقامة وقبل التكبير, ترى ما أعيدت إقامة الصلاة, يعني أقيمت الصلاة فتذكر النبي أنه جنوب فذهب فاغتسل ورجع فصلى وكبر دون إعادة الإقامة. لذا لو إنسان مثلا أقام الصلاة بده يصلي, جاء ضيف فتح له الباب دخله, برجع يقيم؟ لا, ما برجع يقيم, تكفيه الإقامة الأولى, تكفيه إقامة الصلاة. فرواية أنه كبر فاغتسل ورجع تجعل هذا الذي فتته الركعة يأتي بركعة ويصح جمعه. ورواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر فيما بعد أنه يعني بدأ الصلاة من جديد وهي الصحيحة, نقول لهذا لا تعد صلاتك, أعد صلاتك ولا صح جمعه. وهذا الذي أراه راجحا, هذا الذي أراه راجحا, له أجر على ما صلى, يكتب له نافلة ما صلاه وذكر الله فيه جل في علاه, ولكن لا يجمع ويعيد الصلاة من جديد. الله تعالى لا. منكم شيء ولا ما معنى أحد؟ في معنى بس ما الأسئلة ما إيه؟ في 13 هل الروافض ذكر في أحاديث آخر الزمان؟ ورد أحاديث صريحة لم تصح, وأما إدراجهم تحت أهل الضلال وأهل البدع فما أكثر ذلك، فما أكثر ذلك، ولا سيما لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن أصحابه. ألا لعنة الله على من لعن أصحابي. هؤلاء من يراد بهم؟ الروافض. الروافض اليوم عند الرجوع تحت الخوارج هم روافض اسما وهم خوارج حقيقة. لماذا خوارج حقيقة؟ لأنهم يستحلون دماء أهل السنة، ولأنهم يكفرون أهل السنة، بل يقتلون أهل السنة. هذه علامة من؟ هذه علامة خوارج. الروافض الآن خوارج، الروافض اليوم خوارج. قال المشتفر. طيب السؤال الأخير، نرى في حلقات العلم تهافت الطلاب على مزاحمة بعضهم بعضا في الجلوس قريبا من الشيخ، فيضايقون أولئك الذين سبقوهم إلى الصف الأول مع أنهم يستطيعون سماع الشيخ تماما في الأمكنة التي صلوا فيها. إخواني، العلم ينبغي أن يكون، الأدب ينبغي أن يكون في كل شيء. طالب العلم مع طلبه ومع عبادته ينبغي أن يكون مؤدبا، وينبغي أن يظهر أثره في رحمة الخلق ونفع العباد في كل شيء. مثل ما تكلم أخونا أبو أحمد ونبهني بعض الإخوة وأراني بعيني كيف أن الإخوة في السيارات يضايق بعضهم بعضا، فأخ آخر بعد قليل قال لي كلمة طيبة، قال في كوريا مثلا أماكن ضيقة والسيارات كثيرة فالإغلاق طبيعي، قال لكن الواحد يضع ورقة قبل ما يغلق على غيره، يضع ورقة وروح على الزجاج رقم التليفون فغلق وضع ورقة إذا احتجت للتغليق. هذا أدب، هذا أدب، ما تؤذي. فتريد ترفع الأذى، أنت اضطررت. أنا أعلم بعض الناس وغلق لأنه مضطر، لكن اعمل إجراء وقائي مقابل هذا الأمر، لا تؤذي الخلق. فبعض الناس يؤذي وهو في مجلسه، بعض الناس يؤذي المصلين وهو يصلي. يا الله ما أصاب الناس، والله العظيم بعض الناس تنظر إليه تقول كان الله في عون زوجته، كان الله في عون جيرانه، كان الله في عون أولادي. بعض الناس مثلا يوم جمعة وين المسجد؟ باب المسجد، كل الناس تطلع منه بوخة في صلي. لما تنظر واحد يصلي أمام كل الناس ايش طلع عليك؟ تقول الله يعين زوجته علي، الله يعين زوجته علي، ايش دخل العقل ده؟ فبعض الناس يعني ما أدري يعني لا يلتفتوا إلى إيذاء الناس. بعض الناس يصلي السنة تقول ليتهم صلوا، لو ترك الصلاة بالكلية أفضل. 100 واحد عمل 100 كبيرة عشان يصلي ركعتين، ما تصلي ركعتين ولا يمر كل الناس من يديه. فالمسألة تحتاج إلى فقه وحرق. فالأدب إذا أنت جئت متأخرا فلا تؤذي غيره، أن تقرب من المدرس وأن تستفيد وأن تصلي في الصف الأول أمر حسن، لكن شريط لا تؤذي غيرك. فقد ثبت في سنن ابن ماجه أن رجلا جاء متأخرا فكان قد آذى الناس، وكان يعني يمشي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، فقد آنيت وآذيت. آنيت أي جئت متأخرا، وآذيت آذيت الناس. فإذاء الناس حرام ولا يشرع. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.